قال يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا لم يهده الله ضل وزاغ. ولهذا الذين يستدلون بالأمور العقلية على معرفة الحق من الصواب مجردا من غير استنارة بالوحي يضلون، من غير استنارة بالوحي يضلون ويتشبهون بحال البهائم. ولهذا المجتمعات التي لا نور للوحي فيها تجد أنها ضلال، والمراد بالضلال ما هو؟ هو عدم معرفة الحق من الصواب، فيبقى الإنسان متجردا من أي حقيقة. أما معرفة الأكل والشرب والذهاب والمجيء والمسكن ونحو ذلك، هذه تعرفها البهائم. تجد الحياة لها بيوت، والفئران لها بيوت وتنحت، وحتى الضب له بيت، وتجد من البهائم والطيور ولها، كل يصنع ما له. وتجد أيضا في ذات الإنسان من جهة المأكل والمشرب يعرف لذائذ الطعام الذي تصلح له من أول ما يولد. ولكن الله عز وجل ميز الإنسان بماذا؟ بالعقل. ميز الإنسان بالعقل، ميز الإنسان بعقله. ولهذا الله عز وجل لما أدخل آدم وزوجه الجنة كفل له أمرين: ألا تجوع فيها ولا تعرى. التعري كفله الله عز وجل له، وجعل الله عقوبة عصيانه في الجنة ما هو؟ بدت لهما سوآتهما، أصبحت عقوبة وأصبحت حضارة عند المتأخرين. جعلها الله عقوبة لمن خالف أمره، وجعلها المتأخرون حضارة، جعلها المتأخرون حضارة. أليس هذا انتكاس فطرة؟ انتكاس فطرة، انتكاس فطرة. فجعلوا أنفسهم كحال البهائم لسلب الشريعة، لأن الله سلب الشريعة منهم. ولهذا قال: أو هم نحو الشريعة، لأن الله عز وجل يقول: كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. الله إذن ماذا يريد من العبد؟ أطلب الله الهداية بس من قلب صادق. فإذا علم الله صدقك هداك، فإذا علم الله صدقك هداك إلى الحق، هداك إلى الحق مهما كنت ومهما أبعدت عن الله. ولو كنت في بلد نائي، يحدثنا أحد الأفاضل أحد الدعاة أنه التقى بأحد الدعاة في أحد البلدان الأوروبية، وكان أوروبيا، كان هذا الرجل أوروبيا، يقول: إني كنت أسأل الله، أسأل الإله أن يوصلني إلى الحق والصواب. يقول: مللت من النصرانية وأريد الحق، ولكن أريده من أي جهة كانت، وأسمع عن الإسلام وكرهت الإسلام. يقول: وأتيت بأوراق ووضعت فيها أسماء ديانات، حتى البوذية وحتى السيخ، كحال القرعة، أريد أن أصل إلى شيء ينجيني من الضيق الذي أجده فيه. يقول: ثم نثرتها أمامي، ثم أخرجت الورقة فوجدت الإسلام. يقول: وأنا أكره الإسلام، أخذت الورق ثم رميت به وتركت الإسلام. ثم بعد يوم ووجدت ضيقا وحرجا، ثم كتبت مثلها، ثم فتحت فإذا هو الإسلام للمرة الثانية. يقول: والثالثة مثل ذلك، وهو الآن من كبار الدعاة في فرنسا، وهو فرنسي، وهو فرنسي الأصل. ولهذا نقول: إن الله عز وجل إذا علم من عبده صدقا قال: كلكم ضال إلا من هديته. ما المطلوب؟ استهدوني فقط، كن صادقا في طلب الهداية، تأتيك الهداية، تنزل لك من السماء. ولو كنت في مجتمع كافر مطموس، يبعث الله عز وجل لك من ينتشرك إلى الهداية. ولكن سبب ضلال البشرية أنها ترى هداية الله بين يديها ثم تغلق كتاب الله.